إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم حفل غنائي ساهر. مع دولة أبو الفتوح. أعزائي المستمعين، مساء الخير. نسهر الليلة مع النغم العربي الأصيل والجزء الثاني من الحفل الساهر الكبير الذي أقامته الإذاعة المصرية بنادي الترسانة الرياضي بالقاهرة يوم 21 يوليو عام 1977 بمناسبة اليوبيل الفضي لثورة 23 من يوليو عام 52. أحيا الحفل كروان الشرق الفنانة الكبيرة فايزة أحمد بأغنية خلينا ننسى، كلمات الشاعر الكبير عمر بطيشة وألحان الموسيقار الكبير محمد سلطان. شارك في تقديم حفل الليلة الإعلامية الكبيرة هالة الحديدي. أعزائي المستمعين، نرجو لكم أطيب الأوقات وأسعدها مع حفلنا الساهر الليلة. سيداتي وسادتي، ونصل إلى ذروة حفلنا الليلة. والآن سيداتي والذروة سيداتي وسادتي هي القمة، وقمتنا الليلة مع الفاصل الغنائي الذي تقدمه لنا الفنانة فايزة أحمد. وفايزة أحمد ونجم حفل الليلة ليس واحدا، قدمت لنا العديد من الأغنيات الذي قدم خلال السنوات الأخيرة لملحنين غريب يا زمان ولمؤلفين للكلمات أكثر ويا من توحشني. يقدم ليلى الأغنية الجديدة خلينا ننسى، أغنية جديدة بعنوان خلينا عمر ننسى. بطيشة الكلمات لعمر الفنان بطيشة محمد سلطان، والألحان في الألحان للموسيقار الفنانة محمد سلطان. فايزة أحمد. Oh, معقولة يخصمني أنا معقولة أصيل أنا أنا معقولة يهجر السنة معقولة يظلمني كده ويسيبني لكلام Thank you. Yeah. وكفايه بعد ما جيت تاني البعد ¡Gracias!

وقلب وعمر ما زمان دايما تقولوا الكلام الحلو وحشاني الشفاف اللي كانت من زمان دايما كل ليلة في عمرنا ما تكون بقينا فين والدنيا حلوة قد ايه؟ ليه كل ليلة في عمرنا ما تكونش زي Thank you. الحب عليها، صبح شمس الحب عليها. لسه الدنيا بخير يا حبيبي طول ما الحب منور فيها، ويا ريت كل الدنيا ببكره صبح شمس الحب علينا، صبح شمس الحب علينا. لسه الدنيا بخير يا حبيبي طول ما الحب منور فينا، ويا ريت كل الدنيا ببكره صبح شمس الحب علينا. لسه الدنيا بخير يا حبيبي الحب منور فينا، ويا ريت كل الدنيا ببكره صبح شمس الحب علينا. لسه الدنيا خير يا حبيبي طول ما الحب منور فينا، ويا ريت كل الدنيا ببكره صبح شمس الحب علينا. ولسه الدنيا طول ما الحب منور فينا، يا ريت كل الدنيا ببكرة صبح شمس الحب عليها. مين الغلطان؟ مين الزعلان؟ مين اللي كان الحق عليه؟ Thank you. دايما تقولوا الكلام الحلو وحشان الشفاف اللي كانت من زمان دايما تقولوا والهوى المشتاق لحظة حب صغران عند بابنا يدق بابنا الليل بطول الكلام الحلو وحشان الشفايف دايما تقولوا الكلام الحلو وحشان الشفايف اللي كانت من زمان دايما تقولوا الكلام الحلو وحشان الشفايف دايما تقولوا والهوى المشتاق للحظة حب صغران عند بابنا يدق بابنا الليل الليل بطول شوف كنا فين وبقينا فين والدنيا حلوة قد ايه ليه كل ليلة في عمرنا ما تكونش زي الليلة ليه الليلة ليه شوف كنا فين وبقينا فين والدنيا حلوة قد ايه ليه كل ليلة عمرنا ما تكونش زي الليلة ليه الليلة ليه شوف والدنيا حلوة قد ليه كل ليلة عمرنا ما تكونش زي الليلة ليه الليلة ليه ما تكونش زي Yeah. ربك حي حرام حرام حرام حبيبي حرام حرام حرام حقيقي حرام نضيع تسبقنا ويوم ورا يوم يوم ورا يوم يوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم نودع يا دوب أيام ما نعرف كام يا دوب أيام ما نعرف كام حي حرام حرام حرام حبيبي حرام حرام حرام حقيقي حرام نضيع دي أيامنا بتسبقنا ويوم ورا يوم يوم ورا يوم يوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم نولع يا دوب أيام ما نعرف كان يا دوب أيام ما نعرف كان حي حرام حبيبي حرام حرام حرام حقيقي حرام نضيع شمسي ربي علينا مين الغلطان مين الزعلان مين اللي كان يحالي ما تحيرليش وما تسألليش سؤال ما حبش أفكر فيه مين لما الأيام تدينا معاد تتحقق فيه كل الأحلام لنا لاقي كلام ولا عايز أنام ولا عايز الوقت يعدي أوام. كانت هذه الكلمات التي تغنت بها الفنانة الكبيرة فايزة أحمد في هذا الحفل الساهر الذي قدمناه لكم من نادي الترسانة الرياضي بمناسبة احتفال إذاعة جمهورية مصر العربية باليوبيل الفضي لثورة يوليو المجيدة. أعزائي المستمعين، نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بكروان الشرق الفنانة الكبيرة فايزة أحمد في هذا الحفل الساهر الكبير الذي أقامته الإذاعة المصرية بنادي الترسانة الرياضي بالقاهرة يوم 21 يوليو عام 1977 احتفاء باليوبيل الفضي لثورة 23 من يوليو عام 52. بالحب التقينا وعليه نفطر وإلى اللقاء. كنتم مع حفل غنائي ساهر على موجات إذاعة الأغاني ودولة أبو الفتوح.